اقرا يا شيخ. باب من تبرك بشجرة شجرة أو حجر. ثامن. من أولهنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالمقصود بذلك هو التبرك المذموم، وذلك بأن يطلب البركة من شيء ليس فيه هذه البركة أصلا، أو ليس له أن يطلب هذه البركة منه. فالتبرك بشيء ليس فيه بركة أصلا، مثلا كالذي يأتي مثلا ويتبرك بهذه الحديدة، نعم، ومعنى يتبرك أن يطلب البركة، يطلب البركة، فهو يطلبها من شيء ليس فيه بركة أصلا، أو أنه يطلب البركة، نعم، من شيء ليس له أن يطلبها منه، كالذي يأتي ويتبرك مثلا برجل من الصالحين ويتمسح به مثلا، كالذي يتمسح مثلا بعابد أو عالم أو إمام للمسجد الحرام أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز، نعم، ليس له أن يطلب البركة من هذا. البركة تطلب من الله عز وجل، والله تبارك وتعالى مبارك، وهو الذي ينزل البركات فيما شاء من خلقه. وهذه الأشياء التي نشاهدها منها ما هو مبارك، بمعنى أن الله عز وجل قد جعل فيه بركة، سواء كان بقعة من البقاع، أو كان ذاتا من الذوات، أو كان معنى من المعاني، نعم. أما البقاع فالله عز وجل مثلا أخبرنا عن المسجد الأقصى أنه بارك حوله، ولهذا يقال حمك الله بأن الإنسان لو أنه قصد السكن حيث البركة فإن ذلك لا إشكال فيه، يسكن في أرض مباركة، نعم، أو في ذات من الذوات التي أخبر الشارع أن فيها بركة، نعم، فتناولها العبد وتعاطاها لطلب هذه البركة، نعم، كما ذكر الله عز وجل مثلا، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأشياء من المطعومات مثلا أنها مباركة أو فيها بركة، نعم، كمثل إيش، مثل ماء زمزم، نعم، أو مثل الزيتون، شجرة مباركة. نعم، أو غير ذلك من الأشياء التي أودع الله عز وجل فيها البركة. فلو تعاطاها الإنسان طلبا لهذه البركة التي فيها فهذا لا إشكال فيه. نعم، فهذا لا إشكال فيه. أو معنى من المعاني مثل كتاب الله عز وجل، فالله أخبر أنه كتاب مبارك، فمن اشتغل فيه غمرته البركات. نعم، فمن فضل أن يكون شغله في كتاب الله عز وجل طلبا لما عند الله وطلبا للبركة أيضا، فهذا لا إشكال فيه. ونحن نشاهد أن الذين يشتغلون بالقرآن تعليما مثلا وإقراء ونحو ذلك أن أعمالهم مباركة على قلتها وقلة جهودهم، إلا أن الله يبارك فيها ويكثرها بشكل ليس لدينا له تفسير مادي إطلاقا. نعم، ولو حدثتكم عن هذا لطال الكلام، فهذا شيء مشاهد. وأما الذوات فلا شك أن الله عز وجل قد جعل بعض الذوات مباركة، ومن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وجعل الله عز وجل بركة متفاوتة في غيرهم من أتباعهم. ولكن لا يجوز طلب البركة من هؤلاء الأتباع، ولا التمسح بهم ولا نحو ذلك. وأما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، نعم، فقد ثبت أن أصحابه رضي الله تعالى عنهم تبركوا ببعض آثاره عليه الصلاة والسلام. نعم، تبركوا ببعض آثاره وأقرهم على ذلك. وهذه الآثار لرسول الله صلى الله عليه وسلم على قسمين: آثار متصلة وآثار منفصلة. أما الآثار المتصلة كالتبرك مثلا بشعر النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعرف أنه لما حلق، نعم، أخذ الناس شعره عليه الصلاة والسلام، نعم، وتقاسموه فيما بينهم، فهذا من الآثار المتصلة. وحينما أقول متصلة لا أقصد كلام الفقهاء الذين يجعلون الشعر والظفر مما له حكم الانفصال لأنه يقولون لا حياة فيه، لا أقصد هذا المعنى. نعم، أقصد بجزء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يتبركون به. نعم، وكذلك أخذهم من فصل من عرقه عليه الصلاة والسلام وخلطهم لذلك مع الطيب مثلا فيكون أطيب الطيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر تلك المرأة على هذا الفعل. وأما الآثار المنفصلة، نعم، كالذي يشرب مثلا من كالذي يشرب من سؤر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الماء الذي شرب منه، وكالذي يشرب في الإناء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب فيه، وكان نقل عن بعض السلف كابن عمر أنه كان يمسح على رمانة المنبر. نعم، فمثل هذه الأشياء التي هي من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لا بأس بالتبرك بها، لكنه لا يترتب على هذا ناحية عملية اليوم، لا من القسم الأول ولا من القسم الثاني. وبالتالي فإن التشاغل بذلك، نعم، لا ينبني عليه عمل، والعلم الذي لا ينبني عليه عمل لا حاجة إليه، لأنه لا يوجد شيء من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم المتصلة ولا من آثاره المنفصلة. وأما التبرك بقبره عليه الصلاة والسلام فهذا لا يجوز، وهو من ذرائع الشرك، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه ألا يجعل قبره عيدا. نعم. ولم يكن من أحد من أصحابه يتبرك به بل بعد موته، بل لم يكن من عادتهم وديدنهم أنهم يتشاغلون بالتبرك به عليه الصلاة والسلام بآثاره، نعم، لا المتصلة ولا المنفصلة، لم يكن عادة لهم، وإنما وجد هذا في بعض الحالات. فمثلا في صلح الحديبية لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفاوض المشركين على الصلح، ما تمخط رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تنخم إلا تلقفوا ذلك بأيديهم ومسحوا به وجوههم، وكان إذا توضأ اقتتلوا أو كادوا أن يقتتلوا على وضوئه، ما كان هذا عادة لهم دائمة، وإنما فعلوا ذلك هناك لمعنى ليرى المشركون حبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا أثر هذا التأثير، فرجع قائلهم وهو يقول: نعم والله ما رأيت أحدا يعظم أحدا كتعظيم أصحاب محمدا عليه الصلاة والسلام. فكان ذلك في تلك الحال، ولم يكن ذلك عادة، لم يكن ذلك عادة عندهم. وعلى كل حال هذا لا يترتب عليه شيء، وإنما لا بأس أن يطلب الإنسان البركة من كما قلت بعض البقاع أو بعض الأمكنة، كما قلت كالشام أو نحو ذلك في سكناها تحريا للبركة وطلبها، أو بعض المطعومات ونحو ذلك المشروبات التي أخبر الشارع أن فيها بركة. نعم. وأما الذوات بعد الأنبياء فلا يجوز الإنسان أن يتبرك بها. هذا موجز وملخص ومختصر، نعم، لطلب البركة، والمسألة فيها تفصيل أكثر من هذا بكثير. نعم. يكفي منه ما ذكرت. وعلى كل حال قول الناس اليوم نزلت علينا البركة وحلت علينا البركة إذا جاءهم أحد يحبونه أو نحو ذلك، أو هذه المرأة امرأة مباركة بمعنى أنه تزوجها ففاضت عليه الخيرات، نعم، ونحو ذلك، فهل هذا يسوغ لهم؟ هل يقال هذا؟ يقال هذا والله أعلم فيه تفصيل. جيد. فإن قصدوا التبرك به، نعم، أو أنه منشأ البركة، نعم، فهذا فيه نظر وليس لهم ذلك. وإن قصدوا أن الله عز وجل جعله سببا لبركة حصلت كالذي يأتيهم فيستفيدون منه علما فيقولون حلت علينا البركة بمجيء فلان، يعني تعلمنا لم نكن نعلم فتعلمنا، أو يقولون مثلا فلان لما جاءنا حلت علينا البركة بمعنى أنه كان سببا لإصلاحهم ولإصلاح أبنائهم وما شبه ذلك، فهذا لا إشكال فيه من حيث هذا المعنى. أما أن يكون هو مصدرا لبركة فلا. وكذلك المرأة يقول تزوجت فلانة فغمرتني البركات، إن كان يقصد أنها كانت سببا لبركة حيث إن الله عز وجل، نعم، أجرى على يديها شيء من ذلك، نعم، فكانت تحسن التصرف في ماله تقتصد فيه أو نحو ذلك، فهذا لا إشكال فيه. وسيأتي إن شاء الله في الكلام على الشؤم والتطير وما شابه ذلك ما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الشؤم في شيء، وذكر المرأة، نعم، منها. فعلى كل حال لعل هذا يكفي والله تعالى أعلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: كبقعة أو قبر ونحو ذلك، أي فهو مشرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: نعم، يعني بهذا تعرف أنه يقصد التبرك المذموم. نعم، ونحن لا ننفي التبرك بإطلاق، نعم. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قال الشارح: وكانت اللات لثقيف والعزى لقريش وبني كنانة ومناة لبني هلال. وقال ابن هشام: كانت لهذيل وخزاعة. نعم. على كل حال، هذه الآية لماذا ذكرها؟ لأن هؤلاء كانوا يتبركون بهذه الأصنام والمعبودات والأشجار إلى آخره، فكانوا يطلبون منها البركة ويعبدونها، نعم، ويتمسحون بها ويذبحون عندها وما شبه ذلك، طلبا للبركات، وليست هذه محل للبركة أصلا، نعم، ولا يجوز لهم أن يفعلوا ذلك. فلذلك ساقها المؤلف رحمه الله تعالى. وأما ما يذكر هنا من أن هذا الصنم كان لفلان، وفي بعضه يقول وبعضهم يقول لبني فلان وبعضهم يقول، فهذا لا إشكال فيه، لأن هذه الأصنام إذا قرأت في تواريخ العرب، نعم، فإنها تكون لأكثر من قبيلة، لكن تشتهر قبيلة لأنها في أرضها أو لأنها من القبائل الشهيرة، فتشتهر بنسبة هذا الصنم إليها، وإلا فإنه يشمل قبائل متعددة، نعم، ولا إشكال في هذا على كل حال. ومن أراد مطالعة ذلك والتوسع فيه، نعم، فمن أوسع ما من كتب فيه فيما وقفت عليه كتاب المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، فإنه ذكر ما يتعلق بهذه الأصنام وما الذي يفعل عندها وأين كانت ومتى كانوا يذهبون إليها وماذا كانوا يصنعون عندها وحقيقة هذه الأصنام كيف هي، من أي شيء مركبة، هل هي عبارة عن بيت أو عبارة عن قبر أو عبارة عن هذه الأوثان أقصد أو عبارة عن شجرة أو غير ذلك، كل ذلك بالتفصيل، نعم، وبإفاضة، وماذا كانوا يلبون ويقولون وأماكن الإحرام عندها يحرمون، نعم، وأماكن النسك والذبح، كل ذلك يذكره، نعم. ومن الكتب أيضا التي تكلمت على هذه الجزء كتاب مفصل في تاريخ العرب في هذا وفي غيره، نعم، وكذلك في كتاب قصص العرب لكن مفصل بشكل أوسع. ومن ذلك أيضا كتاب الأصنام للكلبي، ومن ذلك أيضا كتاب الشرك الجاهلي ومعبودات العرب قبل الإسلام، الشرك الجاهلي ومعبودات العرب قبل الإسلام. هذه الكتب إذا طالعت فيها ترى من التفاصيل في هذا الشيء الكثير، نعم. فأما اللات فقرأ الجمهور بتخفيف التاء، وقرأ ابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم ومجاهد وحميد وأبو صالح ورويس ويعقوب بتشديد التاء. نعم، يعقوب قراءته معروف من القراءات المتواترة، نعم، يعني يكون اللات أو اللات. وش الفرق بينهما؟ اللات سيكون اسم يمكن أن يحمل على أنه مشتق من الله، نعم، أو من الإله، نعم. وأما اللات من لت، نعم، باعتبار أنه كان يلت السويق للحاج، نعم، فقيل له اللات، مثل الضارب والسابق والمعطي وما شابه ذلك. فعلى الأولى قال الأعمش: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: وكانوا قد شقوا اسمها من اسم الله تعالى، فقالوا اللات مؤنثة منه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال: وكذا العزى من العزيز. إيه نعم. كما تعرفون أن هذا أحد أنواع الإلحاد في أسماء الله عز وجل، فمن الإلحاد أن يسموا بها الطواغيت والأصنام، وقال ابن كثير: ألا كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف له أستار وسدنة، وحوله فناء معظم عند أهل الطائف، وهم ثقيف ومن تبعها يفتخرون به على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. قال ابن هشام: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه فهدمها وحرقها بالنار. نعم، هنا على هذا التوصيف يكون اللات ليس قبرا، وإنما هو بيت كانوا يعظمونه في الجاهلية. نعم، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه المغيرة بن شعبة، نعم، بعد إسلام ثقيف، لأنهم جاءوا وأقاموا عند النبي صلى الله عليه وسلم، جاء وفدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، نعم، وعرض عليهم الإسلام، ثم تباطؤوا عن ذلك في قصة معروفة، إلى أن طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقط عنهم بعض الأشياء، نعم، كالصلاة والزكاة، نعم. وعلى كل حال كان آخر ما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفيهم من كسر اللات، أن يمهلهم سنة لئلا يروعوا، نعم، في البداية طلبوا 3 سنين ثم سنة لئلا يروعوا نساءهم وأطفالهم، كأنهم أرادوا أن يتدرجوا، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمهلهم شيئا مسمى، فطلبوا منه أن يعفيهم من أن يهدموها بأيديهم، فأجابهم لذلك وأرسل معهم المغيرة ابن شعبة وأبا سفيان. فلما قدم عليهم المغيرة بن شعبة اجتمع الناس ينظرون، النساء والصبيان، فيذكر في كتب التواريخ أنه ضربها ضربة بمعوله ثم صاح صيحة وسقط، فضج الناس، يعني ظنوا أن اللات الآن هم حضروا لينظروا ماذا تفعل، كيف تنتصر لنفسها، نعم، فضج الناس وصاحوا مستبشرين أن اللات قتلت هذا الإنسان. ثم قام المغيرة بن شعبة يضحك منهم ويسخر من عقولهم، يعني هو فعل ذلك ليضحك منهم، نعم، وعاتبهم على ذلك على كل حال وهدمها. وعلى الثانية قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رجلا يلت السويق للحاج، فلما مات عكفوا على قبره، ذكره البخاري. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان يبيع السويق والسمن عند صخرة ويسلوه عليها، فلما مات ذلك الرجل عبد. ما معنى يسلوه عليها؟ ما معناه؟ أنتم تعرفون في أخبار قريش، نعم، أنهم كان إذا كان الموسم لا يسلؤون ولا يقطون، لا يسلؤون ولا يقطون. إيش معنى يسلؤون؟ يعني لا يستخرجون من الحليب، لا يستخرجون منه زبدا ولا شيئا آخر مما يستخرج منه عادة مثل الجبن ونحو ذلك، فهم يتركون ذلك أجمع للحاج، يتركون ذلك أجمع للحاج، لا يأخذون منه شيئا، لا قليلا ولا كثيرا، ولا يشتقون منه شيئا من الأشياء. فهنا هذا الرجل، نعم، كان يبيع السويق والسمن عند صخرة ويسلوه عليها. إيش معنى يسلوه عليها؟ هنا ما معنى يسلوه عليها؟ كيف؟ لربما، نعم، والله أعلم. شوف القاموس، من يطلع القاموس؟ شوف سلا يسلو، شوف سلا و نعم، تفضل. فلما مات ذلك الرجل عبد الثقيف تلك الصخرة إعظاما لصاحب السويق وعن مجاهد نحوه وقال فلما مات عبدوه. رواه سعيد بن منصور. على كل حال أنتم لا تستغربوا من هذا أن تكون صخرة بيضاء منقوشة أو أن يكون بيتا نعم هدمه المغيرة رضي الله عنه أحرقه أو يقال بأنها كانت عبارة عن رجل ثم عبد قبره أو عبدوه أو ما شبه ذلك. هذا كله يمكن أن يكون واقعا أو على الأقل أن يكون مقولا في أصل هذا المعبود من دون الله عز وجل. وأنت تشاهد الآن في هذه الأشياء التي تعظم لو ذهبت إلى أي مكان منها نعم وسألت الناس عنها ما أصلها ما منشأها نعم فستسمع شيئا كثيرا مما يقال عنها نعم. فهذا لا غرابة فيه. قد يكون هذا المحل الذي كان يفعل فيه ذلك، قد تكون هذه الصخرة التي كان يفعل عندها هذا الشيء فعظموا هذا المكان نعم. وقد يكون قبره وضع بنفس المكان الذي حصل له ذلك. وبعضهم يقول غير هذا أصلا، بعضهم يقول إنه كان يفعل ذلك للحج فجاءت الريح فسفت التراب على هذا الطعام الذي كان يصنعه فأصابت الرجل صاعقة ونحو ذلك فمات، فعكفوا على قبره نعم. فعلى كل حال هذا لا إشكال فيه نعم. وكذا روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم عبدوه. وبنحو هذا قال جماعة من أهل العلم. قلت لا منافاة بين القولين، فإنهم عبدوا الصخرة والقبر تألها وتعظيما. ولمثل هذا بنيت المشاهد والقباب على القبور واتخذت أوثانا. وفيه بيان أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين والأصنام والأوثان. وأما العزى فقال ابن جرير كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها، كما قال أبو سفيان رضي الله تعالى عنه يوم أحد لنا العزة ولا عزى لكم. لنا العزة ولا عزى لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وروى النسائي وابن مردويه عن أبي الطفيل قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزى وكانت على ثلاث سمرات، فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد فلما أبصرته السدنة أمعنوا في الجبل وهم يقولون يا عزى يا عزى. فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفل التراب على رأسها فعممها بالسيف فقتلها. نعم. على كل حال عندكم عممها ها؟ أي على كل حال هذا يدل على أن أمرها لم ينتهي بعد ما جاءها المجيء الأول، ما انتهى أمرها، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا لأن الله أطلعه عليه نعم. فجاء فوجد السدنة لا زالوا عندها فبقي منها بقية نعم. ثم بعد ذلك فعل بها ثانية ما فعل، حيث إنه حطمها تماما نعم واجتثها من أصلها نعم، ولم يبق لها أثرا. ومثل هذه المواطن مثل هذا ومثل الذي قبله في فعل المغيرة بن شعبة يستنبط ابن القيم رحمه الله أن الأصل في إزالة المنكر أنه يزال بحيث لا يبقى له أثر بالكلية نعم، يزال من أصله لا أنه يخفف منه، فإذا أمكن إزالته نعم بحيث لا يبقى له أثر فهذا هو المطلوب. ولذلك من الخطأ أن الإنسان حينما يأتي ليغير شيئا من هذه الأشياء التي المنكرات أنه يطلب تخفيفها، كأن تقول لإنسان مثلا يسمع المعازف تقول لو سمحت وطي الصوت، ما تقول له وطي الصوت، تقول له طفه. نعم واضح. وهكذا فالأصل هو إزالة المنكر، فإذا ما أمكن فالتخفيف، التخفيف منه. وجدتها كيف؟ أيوة. إيش طبخه وعالجه كاستلائه. نعم نعم. أي يسلوه يعني يطبخه. نعم. على هذه، على هذه الصخرة أو عند هذه الصخرة. نعم. وهكذا سلأ الحليب أو سلأ اللبن بمعنى أنه استخرج منه الزبد، عالجه حتى يستخرج زبده و أو غير ذلك كالجبن ونحوه. نعم. ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال تلك العزى. قال أبو صالح كانوا يعلقون عليها السيور والعهن، رواه عبد بن حميد وابن جرير. يعني يعلقون ذلك طلبا للبركة، يربطون فيها خيوط، يربطون فيها سيور، نعم يربطون فيها أصواف طلبا للبركة، يربطون فيها خرق. قلت وكل هذا وما هو أعظم منه يقع في هذه الأزمنة عند ضرائح الأموات وفي المشاهد. وأما منات فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة، وكانت خزاعة والأوس والخزرج يعظمونها ويهلون منها للحج، وأصل اشتقاقها من اسم الله المنان، وقيل لكثرة ما يمنى أي يراق عندها من الدماء للتبرك بها. قال البخاري رحمه الله تعالى في حديث عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها إنها صنم بين مكة والمدينة. نعم. فيما يتعلق بالروايات السابقة حديث أبي سفيان لنا العزة هذا في البخاري، وفيما يتعلق بحديث أبي الطفيل في قصة خالد بن الوليد، نعم كما ذكر عند عبد بن حميد وبن جرير وإسناده حسن. نعم إسناده حسن. نعم تفضل. قال ابن هشام فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله تعالى عنه فهدمها عام الفتح. وقال العماد بن كثير فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه في غزوة بني المصطلق فكسرها. فمعنى الآية كما قال القرطبي رحمه الله تعالى أن فيها حذفا تقديره أفرأيتم هذه الآلهة أنفعت أو ضرت حتى تكون شركاء لله تعالى. وقوله ألكم الذكر وله الأنثى، قال ابن كثير أتجعلون له ولدا وتجعلون ولده أنثى وتختارون لكم الذكور. قوله تلك إذا قسمة ضيزى أي جور وباطلة، فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جورا وسفها، فتنزهون أنفسكم عن الإناث وتجعلونهن لله تعالى. وقوله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أي من تلقاء أنفسكم ما أنزل الله بها من سلطان أي من حجة، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس أي ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم، وإلا حظ أنفسهم في رياستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين. قوله ولقد جاءهم من ربهم الهدى، قال ابن كثير ولقد أرسل الله تعالى إليهم الرسل بالحق المنير والحجة القاطعة، ومع هذا ما اتبعوا ما جاءوهم به ولانقادوا له. ومطابقة الآيات للترجمة من جهة أن عباد الأوثان إنما كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها والاستعانة بها والاعتماد عليها في حصول ما يرجونه منها ويؤملونه ببركتها وشفاعتها وغير ذلك،

وسرج مواضع مخصوصة في كل بلد يحكي لهم حاك أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شهر بالصلاح والولاية فيفعلون ذلك ويحافظون عليه. لأن هذه الأماكن التي يعظمونها هي منها ما فيه قبر كما يزعمون، ومنها ما يعلمون أنه ليس بقبر وإنما رأى راء في المنام أن هذا المكان، نعم، رأى هذا الولي أو نحو ذلك في هذا المكان، أو أمره بأن يعظم هذا المكان الذي له الذي يكون رمزا، نعم، له أو لفلان أو نحو ذلك، أو يحاكي قبره بالمحل الفلاني أو نحو هذا، فيكون القبر مثلا في العراق فيرى راء في مصر أن هذه التربة أو هذا المكان، نعم، أنه يمكن أن يحاكي ذلك المقام أو القبر أو الوثن، فيأتي هذا ويخبر به فيبنون ذلك المحل ويتبركون به ويعظمونه، وهم يعلمون أن هذا ليس بقبر له، يعرفون هذا، نعم. فهي عندهم على هذين القسمين، منها ما هو قبور لهؤلاء، ومنها ما لا يكون كذلك بناء على رؤى أن هذا الإنسان شوهد في هذا المكان في الرؤية، أو أنه أمره بأن يعمر هذا المكان لأنه يحكي ضريحه الذي في البلد الفلاني أو ما شبه ذلك، فيعمرونه مع علمهم أنه ليس مقبورا فيه. فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله تعالى وسننه، ويظنون أنهم متقربون بذلك، ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لها، وهي من عيون وشجر وحائط وحجر كذا رعاك الله عيون. وفي مدينة دمشق، وفي يعني عيون جمع العين الجارية، يتبركون بها، يعتقدون هذه العين لها خاصية. وأشرت لكم من قبل أن هذه العيون أو المياه إذا كان لها، نعم، إذا كان لها معنى معقول، جيد، كأن تكون نوع هذه المياه تفيد في كذا من الناحية الطبية، إذا حللت هذه المياه فهذا لا إشكال فيه، لكن إن خشي أن الناس يعتقدون فيها فينبغي منع الناس منها. وأما ما يتناقلونه هكذا من أنها مباركة وأنه جاء بفلان فاغتسل فيها فبرئ، وفلان جاء به محمولا، من الخرافات والقصص التي تذكر عادة في هذا المقام، فمثل هذا كله لا يجوز. وقد كانت بعض العيون معظمة، نعم، ولا تزال بعض هذه العيون عليها قبب، نعم، وقد ذكرها بعض الشعراء في أشعارهم، نعم، كما قال بعضهم لا أذكر البيت، يقول من عين يقال لها نجمي قبتها أولى بالهدم، نعم، عين نجم بالأحساء، فلربما كانوا يتبركون بها في وقت من الأوقات، ويعتقدون أن المرضى إذا جاءوا واغتسلوا في هذه العين أنها تحصل لهم، أنهم تحصل لهم البركة، ولذلك تجدهم يجتمعون فيها من كل حدب وصوب، نعم، طلبا لهذه البركة والشفاء. وأظنها الآن جفت ولم يبقى بها شيء. وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة كعوينة الحمى، تصغير عين، خارج باب توما، والعمود المخلق داخل باب الصغير، والشجرة الملعونة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق، سهل الله قطعها واجتثاثها من أصلها، فما أشبهها بذات أنواط الواردة في الحديث. طبعا هذه الأشياء الآن لها قيمة كبرى لأنها تجذب السواح أيا كانوا، السياحة الدينية هذه الآن، نعم، فإذا جاء هؤلاء السواح أين يذهب بهم؟ إلى عوينة الحمى ولا عوينة الشجرة الملعونة، نعم، أو غيرها من هذه الأماكن التي يستغفلونهم بها ليأخذوا أموالهم، نعم، فصاروا يتلمسون هذه الأماكن من قبور أو من معبودات في الجاهلية أو غير ذلك، فتحيا نعم لجذب الناس، وهكذا تحيا مآثر الجاهلية. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى نحو ما ذكره أبو شامة، ثم قال: فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت، ويقولون إن هذا الحجر وهذه الشجرة وهذه العين تقبل النذر، أي تقبل العبادة من دون الله، فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له. وسيأتي ما يتعلق بهذا الباب عند قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وفي الجملة من الفوائد أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك، ولا يغتر بالعوام والطغام، ولا يستبعد كون الشرك بالله يقع في هذه الأمة. إلى عهد قريب قبل حوالي 20 سنة أو أقرب من هذا، قام أناس إلى شجرة في بعض المناطق القريبة وصاروا يطوفون بها ويتمسحون بها ويقربون عندها ألوان، يتقربون بأنواع القربات ويسمونها شجرة العباس، فقطعت هذه الشجرة والناس يطوفون بها، ثم جاءوا إليها بعد ذلك فوجدوا الناس عكوفا على جذعها الذي تبقى، فاجتث من أصله. وقل مثل ذلك في ما يفعله بعض الجهلة عند بعض الآبار التي يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب منها، نعم، ويأتون ويتوافدون إليها هؤلاء الذين يأتون للحج، نعم، ويحملون معهم من هذا الماء لهذا البئر. وكم من مرة طمرت هذه البئر ودفنت، ثم ما يلبثون أن يعيدونها بأحسن مما كانت عليه في السابق، نعم، ويحتسبون ذلك عند الله عز وجل ويرون أنه من القربات، نعم. وقل مثل ذلك، نعم، فيما يفعله الرافضة الآن فيما يزعمون أنه قبر إلياس ويتوافدون إليه، وتأتي ناقلات كبيرة بهؤلاء الذين يحجون لهذا القبر ويتمسحون ويتبركون به هنا عندنا قريبا، يزعمون أنه قبر إلياس. فالوثنية يسرع إليها كثير من الناس، ولا شك أنها خطر، لا شك أنها خطر يهدد عقائدهم. ولذلك ما سد الشارع شيئا في ذرائعه كما سد أبواب الشرك، نعم، واحتاط لها غاية الاحتياط في الألفاظ وفي الأعمال التي يعملها المكلف، كل ذلك من أجل قطع دابره، والله المستعان. فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسنا وطلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى بين لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل: اجعل لنا إلها، فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والفضل بأضعاف مضاعفة مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار النبوة؟ بل خفي عليهم عظائم الشرك في الألوهية والربوبية فأكثروا فعله واتخذوه قربة. ومنها أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلبهم كطلب بني إسرائيل، ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط. فالمشرك وإن سمى شركه ما سماه كمن يسمي دعاء الأموات والذبح لهم والنذر ونحو ذلك تعظيما ومحبة، فإن ذلك هو الشرك، وإن سماه ما سماه وقس على ذلك. يعني وإن سمى احترام الصالحين مثلا أو تعظيم الصالحين، نعم، أو تعظيم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن ذلك

نعم، التبرك أنواع من هذه الحيثية، منه ما يكون شركا أكبر كما فعل المشركون في عبادة هذه الأصنام، في عبادتهم للات مثلا بهذا الاعتبار، فهم إنما يفعلون ذلك طلبا لبركتها وخيراتها وما شبه ذلك مما تفيضه عليهم، فهذا شرك أكبر. جيد، يعتقدون أنها مصدرا للبركة. نعم، ويصرفون لها من ألوان العبادات ما لا يصلح إلا لله عز وجل. وأما من زعم أن في بعض الذوات بركة ثم طلب هذه البركة منها، جيد، وهو يعتقد أن الله عز وجل هو الذي وضع البركة، نعم، وجعل فيها هذه البركة، نعم، فهذا كما قلت إن كان مما يسوغ له تعاطيه كشرب الماء الذي فيه البركة أو نحو ذلك، هذا ما في إشكال. جيد، وأما إذا كان هذا الشيء ليس فيه بركة أصلا ويزعم ذلك ويظنه، فهذا كذب على القدر. نعم، وأما إن كان هذه إن كانت تلك الذات فيها هي ذات مباركة كما يقال في الصالحين مثلا أو في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهذا ليس من قبيل، فهذا لا يجوز، فهؤلاء لا يجوز التبرك بهم، فمن تبرك بهم فينظر في فعله، إن لم يكن فيه إن لم يكن يعتقد استقلالهم بالبركة، نعم، ولم يفعل معهم فعلا هو من قبيل الشرك، فلا يكون تبركه من قبيل الشرك، وإنما يكون من البدع ومن ذرائع الشرك فقط. يعني لو جاء إنسان واعتقد أن هذا الصحابي، نعم، أن الله عز وجل بارك فيه وجعله مباركا فجاء فمسحه مثلا، أو أن هذا العابد أنه رجل مبارك فجاء ومسحه طلبا للبركة من الله عز وجل التي يعتقد أن الله جعل هذا سببا فيه، فهذا لا يقال إنه مشرك، لكن هذا الفعل حرام ومن البدع، وهو من ذرائع الإشراك. نعم، فإن اعتقد أنه يستقل بالبركة فهذا شرك في الربوبية، واضح؟ فإن فعل معه فعلا لا يصح أن يفعل إلا مع الله فهذا شرك، نعم، في الإلهية، يعني كأن يكون يتقرب إليه بشيء من القربات التي لا يجوز التقرب بها إلى المخلوق، فهذا يكون شرك في الإلهية. مثل الذين ذهبوا يتمسحون مثلا بالشجرة يتبركون عندها التي صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين تحتها، وبايع التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تحتها بيعة الرضوان، فلما علم عمر رضي الله تعالى عنه بذلك ماذا صنع؟ قطعها، لكن لم يكن هذا إشراكا منهم، واضح؟ وكذلك حينما ينزل بعض الناس في بعض المنازل التي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بها، هذا لا يعني إن هذه الأماكن مباركة إطلاقا، لكن لا يقال إنه أشرك. وهكذا البقاع التي يقولون بأن يعظمونها أو يبنون فيها المساجد، يقولون إن النبي مثلا صلى الله عليه وسلم مثلا قال بها أو نزل بها، أو أنه مر فصلى في هذا المكان في سفره، أو أن عمر صلى فيه، نعم، في طريقه إلى الشام مثلا أو غير ذلك، فهذا كله من التبرك بآثار الصالحين، وهذا لا يجوز. لكن من فعل ذلك وقصد هذا المسجد اللي قال والله أنه عمر صلى فيه، أو كما يذهب بعض الناس لما يقولون إنه مسجد جواثة في الأحساء، جيد، فيطلبون البركة عنده، فهذا لا يجوز ولو كان مسجدا من المساجد، نعم، إلا ما يطلب، نعم، إلا ما يطلب عنده من العمل المشروع أو فيه من العمل المشروع كالصلاة دون قصده، إن لم يكن من المساجد الثلاثة دون قصده بشد الرحال، نعم، ولا شك أن المساجد هي بقاع مباركة، لكن حينما يقصد هذا المسجد لمعنى كان يقال صلى فيه صحابي مثلا، أو يقال أن هذا المسجد كان أو صلي فيه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو صلي فيه أول جمعة فتشد الرحال إلى هذا المسجد، أو يقصده الناس للصلاة فيه فيأتون فيصلون ركعتين وما شابه ذلك في هذا المكان، فهذا العمل غير مشروع. نعم، في شيء آخر؟ ايه طلب البركة في وقت مبارك لا إشكال فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بورك لأمتي في بكورها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيه إشارة إلى أنه ينبغي طلب البركة في مثل هذا الوقت في أول النهار، فإنه يبارك للإنسان فيه ما لا يبارك في غيره، سواء في عمله الذي يؤديه أعماله التي ينجزها، أو كان في اكتسابه للرزق أو العلم أو غير ذلك من الأشياء التي يفعلها في أول النهار، فإنه يكون فيه من البركة ما ليس في غيره، فهذا يمكن أن تطلب البركة فيه. نعم. من الأخ اللي قلت له سألت مرة سؤال قلت إذا أجاب عنه بعطي هدية، من هو؟ هو أنت؟ من هو؟ أنت؟ نعم؟ طيب إذا انتهينا الآن نعطيك إياها. نعم. لا، هو ليس معنى من المعاني ولا ذات من الذوات ولا بقع من البقاع، وإنما الزمن، تبرك بالوقت الزمن. نعم. نعم، يستدل بها على نعم على هذا المعنى، أن هؤلاء حدث عهد وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فعذروا بهذا الجهل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلتم والذي نفسي بيده كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، بحيث لا يقول قائل والله أنهم ما فعلوا مجرد طلبوا حتى نقول يعذرون أو لا يعذرون، النبي صلى الله عليه وسلم قال قلتم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فهذه المقولة شرك كفر. نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كفرهم بهذا. نعم، لجهلهم، لأنهم حدثاء عهد جاهلية. نعم، في شيء آخر؟ نعم. كيف، ما المقصود بتمييزه؟ لا لا لا لا، ليس هذا من العمل المشروع، والله تعالى أعلم. يعني أثناء القراءة إذا بلغنا بآية أو أثناء الخطبة أو الموعظة هل لنا أن نرتل هذه الآية؟ الجواب لا، لأنه يفرق بين مقامين، بين مقام الاستشهاد وبين مقام التلاوة، فمقام التلاوة يطلب فيه ما يطلب من آداب التلاوة. نعم، كقوله تبارك وتعالى وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فعند الاستشهاد لا يستعاذ، ولهذا من الأشياء القبيحة التي لربما يفعلها الواعظ أو الخطيب أن يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويذكر الآية، هذا ليس مقام تلاوة حتى تستعيذ، إنما هو مقام استشهاد. ولذلك الأشياء الثانية من آداب التلاوة التي تذكر فيه كالترتيل عند التلاوة لا يطلب عند مقام الاستشهاد في الموعظة أو في الخطبة. نعم، ولذلك فإن الخطب المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا تجد فيها قبل الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو كان هذا الشاهد من أول سورة لا تجد فيها بسم الله الرحمن الرحيم. واضح؟ ففرق بين مقام الاستشهاد وبين مقام التلاوة، ولذلك ينبغي أن تلقى كما يلقى الكلام العربي في مقام الاستشهاد الآيات، ف في الخطب وفي المحاضرات وفي غيرها، وما يستحليه الناس ليس ذلك مبررا والله أنه يكون هذا العمل عمل مشروع أو أن يتعمده المحاضر أو الخطيب أو الواعظ، نعم، وإن استحلاه بعض الناس والله أعلم. طبعا ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يفعل ذلك، ولم ينقل عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك سوى عبد الله بن عمر، وقد أنكر عليه بعض الصحابة هذا، فيقال لا يتابع عليه اجتهاده، فكان إذا كان في الطريق لربما نزل ليقضي حاجته في مكان قضى النبي صلى الله عليه وسلم فيه حاجته في السفر في الطريق من مكة والمدينة أو غيرها، نعم، فمثل هذا لا يطالب فيه الإنسان بالمتابعة، وقد يفضي هذا إلى المبالغة التي تكون بعد ذلك ذريعة إلى الغلو، ولهذا أنكر عليه من أنكر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتابع عليه رضي الله تعالى عنه مع إمامته وعلمه وفضله. نعم. في فرق بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فنحن مطالبون قطعا بالجمع بينهما في عند ذكره عليه الصلاة والسلام، وأما الأنبياء غير النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة وما شبه ذلك، نعم، فلسنا مأمورين أن نجمع لهم بين الصلاة وبين السلام، نعم، ولهذا كان الغالب أن يقال عليه السلام جبريل عليه السلام هود عليه السلام وما شبه ذلك، فإذا جمع لهم بين الصلاة والسلام فقل جبريل صلى الله عليه وسلم أو هود صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك فهذا حسن، لكن من تركه لا يقال إنه مقصر، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم فليس لك أن تقول قال النبي عليه السلام فقط، نعم، وتلتزم ذلك، واضح، وإنما أنت مأمور بالجمع بين الصلاة وبين السلام، فمن قال النبي عليه السلام فقط والتزم مثل هذا، نعم، فيقال إنه قصر فيما ينبغي للنبي صلى الله عليه وسلم فيما أمره الله به، والله أعلم. نعم في نعم بقي عندكم شيء؟ الله أعلم.